What?

يا نُقِذَا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعنا الله ورسوله

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي What goes What?